السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر نبدأ فيه بعون الله وتوفيقه ما يتعلق بالتعليق على خاتمة هذا الكتاب المبارك، كتاب مختصر الدر الثمين في شرح نظم مرشد المعين ابن عاشر والشارح ميارة تلميذه رحمهم الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الخاتمة، حيث قال الناظم رحمه الله: كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف، وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي: للسالك سبل المنفعة يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب لسانه، أحرى بترك ما جرب، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعير ممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. نقتصر على هذه الأبيات، وإن شاء الله يكون الختم في المجلس القادم. كتاب مبادئ كتاب، هذا كتاب هو وعد في أول النظم بأنه سيتكلم في ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول ما يتعلق بالاعتقاد، قد مشى فيه على مذهب الأشعري وتكلمنا عليه، ثم الفقه على مذهب الإمام مالك وتقدم، ثم التصوف. ولهذا قال هنا وفاء بما وعد به: كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. ومبادئ مخففة من مبادئ، يعني أنني سأذكر لك في هذا النظم مسائل هي من مبادئ هذا العلم، ليست من يعني نهاياته وغاياته، وإنما سأذكر لك مسائل يبدأ بها الإنسان في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وينبني عليها ما بعدها. وهذا في إشارة إلى أن هناك أشياء أخرى هي الغايات، وفي الحقيقة يعني ما يذكرونه من الغايات كثير منه فيه نظر، فانقلب على كثير منهم الغاية بالمبادئ، فجعلوا مثلا الغاية الكبرى هي الفناء، وأنه هو المقام الأعظم، الفناء في شهودي عن شهود السوى، يعني أنك لا تشهد إلا الله عز وجل في كل شيء وكذا. وقد بين المحققون أن هذا ليس هو الغاية التي جاءت بها الرسل، وإنما هذا من فروع توحيد الربوبية، وهو توحيد الربوبية إن كان مطلوبا وفيه تعظيم الله سبحانه وتعالى وكذا، لكنه ليس الغاية. الغاية هو الفناء المتعلق بالإلهية، هو أن يتعلق القلب ويفنى بتعلقه بالله عن كل تعلق سواه، فيفنى بخوفه عن خوف غيره، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وبمحبتي عن محبة غيره، وبالشوق إليه عن الشوق إليه، وهكذا حتى لا يقدم على أمره سبحانه وتعالى وعلى حبه وعلى الشوق إليه سبحانه وتعالى شيئا. هذا هو الفناء الشرعي، وهو فناء متعلق بالإلهية لا بالربوبية، خلافا لكثير من المتصوفة الذين جعلوا الفناء عن شهود السوى، ومنهم من ذهب إلى بعد من ذلك وهو الفناء عن وجود السوى، وهذا كفر وإلحاد وقول بوحدة الوجود والاتحاد، وهو قول أكثر من أقوال اليهود والنصارى. إذا كان الله عز وجل قال عن من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن قال إن الله هو كل إنسان وكل كائن وكل موجود؟ هذا أكثر من قول النصارى، فالنصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عمموا. فهذا فصار الفناء ثلاثة أنواع: فناء عن وجود السوى، وهذا كفر وضلال، الفناء عن شهود السوى، وهذا عارض من عوارض الطريق، ليس هو الغاية الكبرى كما زعم كثير من أهل التصوف، والفناء عن إرادة السوى، وهذا هو الذي جعله المحققون كالعلامة ابن تيمية ومن تبعه أنه هو الغاية، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص، تعلق بالله إياك نعبد وإياك نستعين، ليس مجرد الشهود للتصرف فقط. و كذلك هذا جرهم إلى إنكار الأسباب وأشياء ليست صحيحة ولم يدل عليها نقل ولا عقل. كتاب مبادئ التصوف، التصوف يقصدون به علم التزكية والسلوك، واسمه الشرعي التزكية، مثلا كما قال الله عز وجل في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزكيهم، وكذلك قد أفلح من زكاها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولا، هذه هي الفضل. أما لفظ التصوف فهو لفظ محدث، وسيتكلم الشارح عن أصل أخذه، والصحيح أنه أخذ من الصوف لأن أوائلهم كانوا يلبسون الصوف، وهذا هو الذي يدل عليه الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة. أما من زعم أنهم أخذوا من الصفاء أو من أهل الصفة أو من كذا، فهذا لا يساعد الاشتقاق اللغوي، وأصلا هذا ليس بصحيح، فإن هؤلاء لم يكونوا على سمت المتصوفة بالمعنى الكامل للكلمة، وبالتالي ينبغي أن تجتنب هذه الكلمة اللهم إلا كاصطلاح فقط، اصطلاح لكنها فيها ما فيها ودخل فيها من الباطل واختلط فيها الحابل بالنابل والحق بالباطل، فينبغي يعني تحريرها. أما الاسم الشرعي التزكية، قد يقال التربية مثلا نحو ذلك، وبعضهم يقول السلوك. والطريق إلى الله هذه اللفظة وإن كانت لم تذكر صريحا، لكن جاءت لوازم السير إلى الله، لوازمه في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل مثلا سماه صراطا، وقد قرأ يعقوب وهو من القراء العشرة صراط، نعم هذا بل قرأ جمهور القراء هذا صراط علي مستقيم، وأما يعقوب قرأ غير ذلك. طيب، وكذلك جاء يعني أنه صراط مستقيم والسعي إلى طاعة الله عز وجل وكذا وما إلى ذلك. وهوادي التعرف أي أشياء تهدي هادية، الأظهر أنها وادي جمع هادية، لأن هذا فواعل هذا الأصل فيها أنه للمؤنث، فواعل لفوعل وفاعلي أو وفاعلي وفاعلاء مع جمع كاهلي أو مع نحو كاهلي كما قال ابن مالك. التعرف يعني يبدو أنه أراد به من أراد أن يتعرف على ربه وخالقه، أي أن يعرفه بأسمائه وصفاته ويعظمه وما إلى ذلك. ثم شرع يتكلم وبدأ بالتوبة لأنها هي أول الطريق، فالإنسان يكون في غفلة ثم يتنبه، ولهذا بعض علماء السلوك والتربية ذكروا أن أول المقامات هو اليقظة قبل التوبة، اليقظة، لأن الإنسان لا يتوب إلا إذا تيقظ من غفلته. فالإنسان عادة كثير من الناس يكونون في غفلة ثم ينبههم الله من غفلتهم، فيجد نفسه قد تيقظ كأنه كان فجأة يقول ما هذا الذي أفعله، كيف أعصي الله عز وجل بهذا وأفعل هذه الأمور وكذا، فيبدأ يتنبه ثم يتوب بعد ذلك إذا تنبه. ولهذا أول مقام مثلا في منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم وغيره شرحه ابن القيم في مدارج السالكين اليقظة، اليقظة ثم بعد ذلك. طيب، التوبة، قال وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا. التوبة هي الرجوع، تاب أي رجع، فالتوبة هذه واجبة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها في حق الله وفي حق الخالق على كل أحد إجماعا واجبا. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فإذا كان الأنبياء يتاب عليهم والصحابة فغيرهم من باب أولى، فيجب التوبة من كل ذنب من الذنوب. يجترم أي يكتسب ويوقع فيه، تجيب فورا، ثم هذا الوجوب على الفور ليس على التراخي. قالوا فتأخير التوبة ذنب آخر يقتضي التوبة، إذا أخرت التوبة ولو ساعة فهذا نفسه زيادة في الإثم، يجب عليك أن تتوب معه، لكن لعله والله أعلم يندرج في التوبة من نفس الذنب، فالتوبة من الذنب يندرج فيه يعني كل ما تقدم. طيب، ثم قال تجيب فورا مطلقا من كل الذنوب بجميع أنواعها. وهي ما هي التوبة؟ قال لك وهي الندم، حقيقة التوبة ركنها الأعظم الندم على انتهاك المعصية والتفريط في حق الله عز وجل، ولها شروط، وقد جاء في الحديث المختلف في رفعه ووقفه الندم توبة بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، شرط الإقلاع ونفي الإصرار، لها شروط التوبة، من ذلك هذا الندم لابد أن يكون معه إقلاع فوري عن المعصية. فمن قال أنا سأتوب مثلا غدا وأصر على المعصية الليلة فهذا لم يتب بعده حتى يقلع ويترك الذنب. والشرط الثاني نفي الإصرار، يعني أن لا يكون مصرا على ارتكاب الذنب بعد مثلا بعد أن يتوب، لا يكون، لا يكون مثلا، لابد أن يكون عازما على تركه بلا عودة، فيقول أنا سأترك هذا الذنب ولن أعود إليه إن شاء الله أبدا. أما إذا قال أنا سأتوب مثلا شهرا ثم أرجع فهذه ليست توبة، لا بد أن، ولم يصروا على ما فعلوا يعني، وليتلافى، ولها شروط أخرى لم يذكرها، فمن ذلك الإخلاص، فمن فعلها مثلا خوفا من السلطان أو ترك الذنب خوفا من السلطان أو خوفا على صحته أو كذا، فهذه ليست توبة، لابد أن تكون لله. وأيضا أن يكون في زمن تقبل فيه التوبة، وهو زمن عام وزمن خاص. فالزمن العام أن يكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وإلا فلا تقبل التوبة بعد ذلك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. والزمن الخاص أن يكون الإنسان لم يغرغر، لم تصل الروح إلى الحلقوم، فقبل ذلك تنفع التوبة. وأما إذا تاب بعد أن عاين الموت فلا تنفع. لهذا قال الله عز وجل فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم يقبل منه إيمانه في لما بدأ يغرق وما إلى ذلك لم يقبل منه. أما قبل ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومن شروطه أن إذا كانت أو يعني مما يجب أيضا رد المظالم، إذا كانت الذنب إذا كان مما ارتكبه في حق العباد أن يرجع إليهم ما أخذ منهم. وقيل هذا واجب غير شرط، وأشار إليه بقوله وليتلاف ممكنا ذا استغفار، يعني إذا كان هناك ما يمكن أن يصلحه كان يعتذر إلى صاحب الحق ويعيد إليه حقه وإن كان مالا مثلا نحو ذلك، فإنه يفعل هذا حال كونه مستغفرا من ذنبه. وهذا من كمال التوبة أن يقرنها بكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفع. يقول لك حاصل التقوى التي أمر الله عز وجل بها في أكثر من 200 موضع في القرآن، التقوى أصلها وقوى، وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية، أصلها من وقى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال لك حاصلها أن تجتنب وتمتثل في ظاهر أمرك وفي باطنه، يعني في ظاهر جوارحك وفي باطن قلبك مثلا. وعلى هذا فأقسام التقوى أربعة: اجتناب ظاهر، فتجتنب مثلا شرب الخمر والسرقة وإيذاء الناس وظلمهم، واجتناب باطن أن تجتنب المعاصي القلبية مثلا كالعجب والكبر والرياء وما سيذكر الناظم بعضهم إن شاء الله، حب الدنيا حبا زائدا يعني يؤدي إلى المحرمات وهكذا. وامتثال ظاهر كأن تأتي بالصلاة والزكاة، تفعل مأمورات الظاهرة والحج وصوم رمضان وزكاة الفطر وهكذا. وامتثال باطن بأن تملأ قلبك بمحبة الله وخشيته ومخافته والتوكل عليه والصدق معه والزهد في الدنيا وما إلى ذلك. فإذا صارت أربعة أقسام: امتثال واجتناب، باطن وظاهر، حاصل ضرب اثنين في اثنين. ولهذا قال فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. السالك هو تعبير يعبر به الصوفية، يقسمون الناس ثلاثة أقسام. فالأول يسمونه المريد، المريد هو الذي توجهت همته للسلوك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وما زال في أول الأمر. والمتوسط يسمونه سالكا، والمنتهي يسمونه واصلا، وهذه اصطلاحات لهم، لكن الشاهد أن المتوجه إلى الله عز وجل بهمته هذه له سبل المنفعة، أن يتقي الله عز وجل في ظاهر أمره وفي باطنه، وأن يجتنب ما نهي عنه ظاهرا وباطنا، وأن يمتثل ما أمر به ظاهرا وباطنا. فأما القلب فسيأتي شيء من الكلام عليه وهو الباطن، أخذ يفصل لما ذكر ظاهر الباطن، الباطن سيأتي إن شاء الله. وأما الظاهر فذكر لك أن الجوارح قال علماء التزكية سبعة، الجوارح الكواسب أهم الجوارح سبعة يكتسب بها الإنسان الخير والشر، وهي العينان والأذنان واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، هذه سبعة. فبين لك أنه ينبغي أن يتقي الله عز وجل في هذه السبعة كلها. كيف؟ قال لك يغض عينيه عن المحارم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة كما في صحيح مسلم حديث جرير فقال اصرف بصرك، وفي حديث علي في السنن لك الأولى لا تتبع النظرة، النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين أن العينين يتقي الله عز وجل فيهما بهذا. فمن ذلك لا ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، من مثلا النساء الأجانب ومن محاسن الصبيان تلذذا، أيضا هذا المرد، هذا لا يجوز ونص عليه العلماء. كذلك النظر في كتب الناس مثلا وفي أشيائهم التي لا يأذنون ولا يحبون أن تنظر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فكون الإنسان ينظر في بيوت الناس بغير إذنهم هذا حرام، وهكذا يكف سمعه عن المآثم. كذلك يتقي الله عز وجل بأن لا يسمع حراما، فلا يسمع الغيبة. هو ذكر أمثلة، قال كغيبة نميمة زور كذب، فلا يسمع الغيبة. إذا سمع شخصا يغتاب شخصا فإنه ينكر عليه أو يغادر المكان، ونميمة إذا نقلت إليه نميمة لا يبه بها وينكر على ناقلها إليه، نقل الكلام على جهة الإفساد والنميمة والغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره زور كذب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال أبو بكر حتى قلنا ليته سكت، كما ذكر في الحديث الذي في الصحيحين. كذلك الكذب حرام، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لسانه طبعا، ومن ذلك أيضا استماع المعازف المحرمة والتلذذ بكلام الأجنبيات وما إلى ذلك، كل هذا لا يجوز. لسانه أحرى بترك ما جلب، هذه الجارحة الثالثة. إذا كان لا يسمع هذه الأشياء فلأن لا يقولها من باب أولى، والأحروية ظاهر، أحرى أولى أن يترك ما جلب. إذا كان لا يجوز له استماعها فكيف ينطق بها؟ باب أولى. يحفظ بطنه من الحرام، هذه الجارحة الرابعة، يعني يحفظ بطنه من الأكل الحرام، من أكل الحرام وشرب الحرام. والمحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لكسبه. فالمحرم لذاته هو الذي حرمه الله عز وجل، مثلا أكل لحم الخنزير وشرب الخمر هذا حرام لذاته، هو حرام، شرب الدم مثلا. والمحرم لكسبه أن يكون الشيء غير محرم لذاته لكنه اكتسبه بطريقة محرمة، كان يكون مثلا جبنا أو عسلا، فهذا هو في نفسه غير محرم لكنه اكتسبه بطريقة حرام، كان يكون اشتراه بطعام بمال مثلا، مال رشوة مثلا، أو سرقه من صاحبه أو نحو ذلك، فهذا كله يدخل في الحرام الذي يجب عليه أن يحفظ بطنه عنه. ولا خصوصية للبطن، فالحرام يحفظ منه الجسد كله، فلا يلبس إلا حلالا، ولا يأكل إلا حلالا، ولا يشرب إلا حلالا، ولا يركب إلا حلالا، ولا ينتفع إلا بحلال بكل أموره. يترك ما شبه باهتمامي، هذا في الحقيقة داخل في حفظ الجوارح السبعة، كأنه يقول لك يحفظ نفسه من الحرام المحقق ومن المشتبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات قد اتقى فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي راعي حول الحمى، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى غير ذلك من الحديث التي تدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن تمرة وجدها ساقطة لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها، إلى غير ذلك من الأدلة. حاضرا. قال يترك ما شبه باهتمام يحفظ فرجه، هذه هي الجارحة الخامسة، الفرج. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما كان غير ذلك فهو محرم، فلا يستمتع إلا بما أذن الله له فقط، وما سوى ذلك فهو محرم لا يجوز له. ويتقي الشهيد في البطش والسعيد ممنوعين يريد، يعني يتقي الشهيد هو الله عز وجل، أي يراقب الله عز وجل ويتذكر شهادته عليه، فيتقيه في كل بطش بيده أو سعي برجله لحرام يريده، فيتقي الله ولا يفعل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخيرا ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكمه، أيضا إذا اشتبه عليه أمر فلم يدري أحلال هو أو حرام وجب عليه إجماعا أن يتوقف حتى يسأل العلماء، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، أو يتبين بالبحث عن حكم هذا الشيء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما دام لا يعلم هل هذا حرام أو لا ويحتمل أنه حرام سيقع فيه فيجب عليه أن يسأل. وأما قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم أن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، فهذا كان في الوقت الأول الذي تشرع فيه مازال مستمرا، أما الآن فيجب على الإنسان أن يسأل قبل أن يفعل إجماعا. نمر على كلام الشارح سريعا. قال كتاب مبادئ التصوف ووادي التعرف، ختم هذا النظم بمسائل من مبادئ علم التصوف، وفاء بما وعد به في صدر النظم حيث قال في طريقة الجنيد السالك، وتفاؤلا أن يكون السعي في تصفية القلب وتطهيره خاتمة العمل، يعني لعله يقصد يستمر فيه إلى أن يختم له به، وإلا فهو لا بد منه من أول مبادئ الإنسان وطالب العلم والمسلم أن يجتهد في تصفية قلبه، بل هو أهم من الظاهر، لأنه حتى قال بعضهم من جهل علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. فكثير من الناس يهتمون بتنقية ظواهرهم وبواطنهم مملوءة نجاسة ووسخا وهم لا يهتمون بذلك، فربما كان صاحب كبائر وهو يظن أنه من المقربين لأن قلبه مملوء رياء وكبرا وعجبا. فهذا العلم من أهم ما يكون للناس، لكن قلنا لا يسمى بالتصوف، هذا اسم حادث كما سيأتي. قال والمبادئ جمع مبدأ، وهو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما، ولا شك أن ما ذكره في هذا الكتاب من مسائل فن التصوف من التوبة والتقوى وغض البصر وما ذكر بعده وفي معنى المبادئ، لأنه يتوقف عليه غيره مما هو أرقى منه مما هو المقصود بالذات، كأنه يلمح للفناء، وقد سبق أن هذا باطل، ولم يسعى الأنبياء وغيرهم للفناء، بل سعوا إلى كيف تقول. هو الناظم سيأتي أنه سيذكر حب الله عز وجل والرجاء والخوف والشوق وما يعني أو بعض هذه الأشياء، فكيف يقال هذا كله من المبادئ التي ما بعد أرقى منها؟ هذا كلام فيه نظر. وفي اشتقاق التصوف أقوال، قيل من الصفة إذ حاصله اتصاف بالمحامد وترك للأوصاف الذميمة. نعم، يعرفون هذا العلم بأنه تخلية النفس عن القبائح وتحليتها أو عن الرذائل وتحليتها بالفضائل، فحاصله تخلية وتحلية، وهذا مهم جدا في الحقيقة، لكن تسميته بالتصوف فيها نظر. واشتقاق التصوف من الصفة أيضا فيه نظر، لأن الصفة أصلها واو صاد فاء، فالواو فيها متقدمة على الصاد، فهذا فيه نظر. كذلك وقيل من الصفاء، هذا مثل الذي قبله، صفاء يصفو صاد فاء واو، وليست الواو بين الصاد والفاء، فهذا كله تكلف وليس هو من ذلك، بل هو من الصوف صاد واو فاء، لأن متقدمين كانوا يلبسون الصوف. وتعمد لبس الصوف وترك ما هو أولى إذا لم يجد الإنسان أو كان يعني يشق عليه وتركه يعني نوعا ما تزهدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير الصوف ولم يلتزم لبس الصوف فقط، وهدي أكمل الهدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكان ربما لبس الجميل من الثياب. وهو عالم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس وأي عيوبها وصفاتها المذمومة من الغل والحقد والحسد ونحو ينظر الكبير، وهذا المعنى حق، لكن تسميتها بالتصوف كما ذكرنا. وهوادي جمع هاد، وهو اسم فاعل من هدى بمعنى بين وأرشد، وهو معطوف على مبادئ، والتعرف مصدر تعرف إذا طلب المعرفة ولعلها المراد أي المعرفة، وعبر بالتعرف للسجع حتى يكون مسجوعا مع التصوف. وقد وصف المسائل التي ذكرها من التصوف بوصفين، أحدهما كونها يتوقف عليها المقصود ولذلك سماها مبادئ، والثاني كونها ترشد للمعرفة، فمصدوق المتعاطفين في الترجمة شيء واحد والله أعلم. يعني هي نفس المسائل، هي مبادئ التصوف وهي هوادي التعرف، هكذا قال. قوله وتوبة إلى قول استغفار، أخبر أن التوبة تجب أي وجوب الفرائض على الأعيان، كل إنسان يجب عليه أن يتوب بعينه من كل ذنب، أي كبيرا كان أو صغيرا، كان حقا لله تعالى أو لآدمي أو لهما، كان الذنب معلوما عنده أو مجهولا، فتجب التوبة من الذنوب المجهولة إجمالا ومن المعلومة تفصيلا. إذا علمت الذنب وجب عليك تفصيلا، وإذا جهلت مثلا الذنوب التي ارتكبت ذنوبا كثيرة لا تذكرها فتتوب توبة مجملة لكل عن كل ذنب وقع منك. وجملة يجترم بالجيم أي يذنب صفة لذنب، أي ذنب يرتكب مرتكب، أو أن وجوب التوبة هو على الفور لا على التراخي، فمن أخرها وجبت عليه التوبة من ذلك التأخير. وكونه على الفور عام في جميع الذنوب أيضا، فلذلك قال مطلقا وأن التوبة هي الندم، أي على المعصية من حيث إنها معصية أو لقبحها شرعا، فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس توبة، لأن هذا ليس لله، وإنما يكون الندم المذكور توبة بثلاثة شروط، أول الإقلاع يعني الذنب في الحال بنية لأنها روح العمل، ولكن إنما يشترط هذا الشرط في معصية اتصلت بالتوبة، فلو تابع معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر أمس سقط هذا الشرط. إذا كان يتوب من شيء حصل في الماضي وهو أصلا قد تركه فلا يقال له أقلع، لأن تحصيل الحاصل محال، هو أصلا تركه، فلكن يقال له اندم عليه. أما إذا كان هو ما زال مرتكبا لا نقول اتركه الآن، اتركه فورا وتوب، أما تتوب وتقول أنا سأتركه بعد ساعة لكنني تبت من الآن فهذا لا يصلح، لابد أن يتركه فورا، وأما هذا فهو تحديث نفس بالتوبة لم تقع التوبة بعد. الشرط الثاني أن ينوي أن لا يعود إلى ذلك أبدا، وهذا الشرط لا بد منه في حق من تاب بعد الفراغ من المعصية ولا إشكال، وفي حق من تاب حال التلبس بها فيلزمه مع الإقلاع أن ينوي أن لا يعود أبدا. وعن هذا الشرط عبر الناظم بنفي الإصرار، لأن الإصرار هو إما الإقامة على الذنب وإما نية العودة إليه، وإن لم يكن مقيما عليه إذ ذاك، وإذا انتفى الوجهان ثبت مقابلهما وهو الإقلاع ونية أن لا يعود، وهذا الثاني هو المراد هنا، لأن الأول تقدم هو الشرط الأول فعل. وعلى هذا فنفي الإصرار أعم من الإقلاع، فلو اكتفى بنفي الإصرار عن الإقلاع لكفى. يقول الشارح نفي الإصرار يتضمن الإقلاع، لأن الذي لا يقلع مصر، فنفي الإصرار يشمل الأمرين. وعلى هذا الذنوب هذه الأمور ثلاثة: واحد يتعلق بالماضي وهو الندم على ما فات من الذنب، الثاني الإقلاع يتعلق بالحاضر وهو الإقلاع، الثالث يتعلق بالمستقبل وهو العزم أن لا يعود. وانتبه أن الشرط هو العزم أن لا يعود، ليس أن لا يعود فعلا، بل أن يعزم أن لا يعود. فلو عزم لكنه قدر له أن رجع فالتوبته الأولى صحيحة، ولكن عليه أن يتوب توبة أخرى. الشرط الثالث ما يمكن تلافيه من الحقوق التي ترتبت عليه قبل التوبة كرد المظالم وتمكين نفسه من المجني عليه في القصاص. إذا مثلا كان قتل شخصا يسلم نفسه لأهل القتيل، يقول إن شئتم أن تقتصوا مني فهو أنا ذا. أما الحدود التي بينه وبين الله فالراجح أنه لا يلزمه أن يذهب ليقام الحد عليه، مثلا حد الزنا أو حد عمل قوم لوط أو حد، خلاص يتوب بينه وبين الله ويكفيه ذلك. أما التي لها حقوق العباد لا بد من يعني أو يستعفي، مثلا يستعفيهم يطلب منهم العفو. طيب يقول من مجني عليه أو من أوليائه كانت الجناية نفسا أو جرحا أو قذفا أو مالا أو غير ذلك، وقيل إن ذلك واجب ليس بشرط فإن لم يرد المظالم فتوبته صحيحة. هناك قول آخر أن هذا واجب مستقل وليس شرطا في التوبة، فإذا تاب ولكن لم يفعل هذا فتوبته صحيحة وعليه إثم عدم فعله لذلك، وهذا قول له وجه. وذلك ذنب آخر تجب التوبة منه احترز بالممكن مما لا يمكنه تلافيه لتعذره عليه بوجه من الأوجه، فلا يجب عليه تلافيه حينئذ، لأن شرط المطلوب الإمكان. إذا كان لا يمكنه تلافيه فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله استغفار، ذا استغفار حال من فاعلي وليتلافى هو التائب، واستغفاره شرط كمال لا شرط صحة أكمل لتوبته. وانظر الكبير على معنى التوبة واشتقاقها وأنها مما خصت به هذه الأمة على حكمها، يعني كانت بنو إسرائيل مثلا قد تلزم بأشياء فيها مشقة من أجل التوبة، ولكن الله يسر التوبة على هذه الأمة وعلى حكمها والأصل فيها من الكتاب والسنة والإجماع، وعلى الخلاف في الصغائر هل تفتقر إلى توبة أم لا، أم لا أي تغفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، وعلى بيان الكبيرة والصغيرة ما هو الفارق بينهما وهل يعرف ذلك بالحد أو بالعد، وأن من عدها نهى إلى نحو 37 في الحقيقة عدت أكثر من ذلك بكثير، جاء عن ابن عباس هي إلى 70 أقرب، فانظرها فيه منظومة، وإذا وقعت بشروطها فلتقبل قطعا أو ظنا. الله عز وجل يقبل التوبة قطعا من التائب إجماع يعني، لكن من هو التائب الذي حقق شروط التوبة قطعا؟ هذا هو الإشكال. وهل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ الراجح تصح. وهل يجب على التائب إذا تذكر ذنبه تجديد الندم أم لا؟ ومن تاب ثم عاود هل تنتقد توبته أم لا؟ الراجح أن التوبة الأولى صحيحة ولكن عليه توبة أخرى. وهل توبة الكافر نفس إسلامه أم لا بد من الندم على الكفر إلى غير ذلك؟ قوله هو حاصل التقوى إلى قول المنفع أخبر أن حاصل التقوى ومدارها المأمور بها أو المأمور بها في غير ما آية أنها اجتناب أي للمنهيات في الظاهر والباطن، وامتثال أي للمأمورات في الظاهر والباطن أيضا، وبذلك الاجتناب والامتثال تنال التقوى وتدرك. وإذا كان كذلك فأقسامها أربعة: اجتناب وامتثال في الظاهر فهذان قسمان، اجتناب وامتثال في الباطن فهذان قسمان آخران، والاجتناب والامتثال الباطنان مرجعهما للنية فينوي فعل الطاعة واجتناب المعصية، وفي ظاهر وباطن تنازع فيه اجتناب وامتثال تعلق بهما وتعلقا نحويا. وأن التقوى للسالك طريق إلى المنفعة أي الأخروية، هو سبل بضم فسكون جمع سبيل وهو الطريق، وقد قرئ بها في السبع لنهدينهم سبلنا، هو الطريق. والتقوى في عرف الشرع هي وقاية الإنسان نفسه عما يضره في الآخرة، ولها درجات ومراتب. انظر الكبير والسالك أي إلى الله تعالى هو المريد ويقابله المجذوب وهو المراد، وهذا الثاني أعلى. انظر الكبير أيضا هذا مما يعبر به الصوفية، يقولون المجذوب والذي جذبه الله إليه، ويستدلون على هذا اجتبي إليه من يشاء وهدي إليه من ينيب، فقالوا هناك من أراده الله فجذبه إليه، هناك من أراده هو الله فتوجه إليه، وهذا يعني فيه ما فيه. وهذا الثاني على انظر الكبير، قوله يغض إلى قوله وكل ذا، لأنه أصلا لم يتوجه إنسان، وجه النظر في هذا أنه لم يتوجه إنسان إلى الله إلا بتوفيق الله، فكلاهما أصلا هو مريد ومرادين، والآخر أيضا وفقه الله فتاب عليهم ليتوبوا. فأصلا الله عز وجل هو الذي يهدي العبد فيهتدي العبد، لا يوجد إنسان يهتدي إلا بهداية الله. فحتى هذا الذي يسمونه مريد إنما هداه الله لهذا فأراد، والآخر أيضا هذا المجذوب لما هداه الله أراد، فكلاهما مريد مراد. فهذا كلام فيه فيما فيه الكبير. قوله يغض إلى قوله وكل دائي، الدين شطران، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، واجتناب النواهي أشد على نفسي من امتثال الأوامر، لأن امتثال الأوامر يفعله جل الناس. ولهذا كثير من الناس من المسلمين يصلون ويصومون، لكن إذا قيل لهم هذا حرام هذا حرام هذا حرام لا يتركونه إلا من رحم الله. ولهذا قالوا لا يجتنب النواهي إلا الصديقون. وقد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث لم أجده بعد بحث يسير ويبدو لا يخالوا يصح، أنه قال خلق الله للنار 7 أبواب وخلق لابن آدم 7 جوارح، فمتى أطاع الله بجارحة من تلك الجوارح 7، بجارحة من تلك الجوارح 7 غلق هكذا أو غلق، وهذا يعني غريب، المعروف أنه رباعي أغلق أو أغلق. عنه باب من تلك الأبواب، ومتى عصى الله بجارحة من تلك الجوارح 7 استوجب الدخول من باب من تلك الأبواب إلا أن يعفو الله يعني. والجوارح 7 هي السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج، وأصل صلاح هذه الجوارح وفسادها من القلب، لأنه كالسلطان والجوارح كالأجناد، لو لا تفعل إلا ما أمر به القلب. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحاصل مشتمل عليه كلام الناظم في هذه الأبيات 4 مسائل: الأولى حفظ الجوارح 7 كلا عما لا يليق به، الثانية ترك الأمور المشتبهات بالحلال مع عدم القطع بكونها منه، الثالثة التوقف الوقف عن الأمور التي لم يعلم حكم الله فيها فلا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، الرابعة تطهير القلب من أمراضه كالرياء والحسد والعجب وغير ذلك. فقوله يغض ويكف ويحفظ في الموضعان ويترك ويتقي ويوقف ويطهر لفظها لفظ الخبر والمراد الطلب، لأن الخبر ربما أطلق وأريد به الطلب، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن، ولولا رفعها لقلت إن على حذف لام الأمر، ولكن إذا حذفت بقي عملها وهو الجزم. هذا يحتاج إلى تحرير نحوي، لأن الأصل أن الحرف إذا حذف فهو أضعف من أن يعمل محذوفا، هذا هو الأصل، ولعل فيه خلافا بين النحاة. أما حفظ الجوارح فواجب ولا إشكال، فيجب غض البصر عما لا يحل النظر إليه من النساء والصبيان على وجه الالتذاذ، وما يكره مالكه أن ينظر له فيه وأن ينظر له فيه من الكتب والأمتعة ونحوها، وكذا الملاهي الملهية على خلاف فيها. ومن المحرم أيضا النظر في عورات الناس وعيوبهم، والنظر إلى المسلم بعين الاحتقار والازدراء، كذا قال. وظاهر أن هذين من عمل القلب لا من عمل العين. العين لها مدخل في الاحتقار، لأنه ينظر بطريقة معينة يفهم منها الاحتقار، ولولا ذلك لما عرف ما في قلبه من الاحتقار إلا بظهوره بآثار بارزة. وفي الكبير فروع من هذا المعنى فراجع إن شئت. ويجب أيضا أن يكف سمعه عما يأثم بسماعه كالغيبة والنميمة والزور والكذب والملاهي الملهية، معازف وكلام الأجنبية ونحو ذلك. ويجب أيضا أن يكف لسانه عما لا يجوز النطق به من الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله، فلسانه في النظم على حذف مضاف يدل عليه بكف، وذلك المضاف يتعلق بترك، وبناء جلب للمجهول للوزن، والجالب هو الناظم، أي كف لساني بترك ما جلبناه وذكرناه، أي في النظم يعني. في كف السماع أحرى في أي في الوجوب من كف السماع عن ذلك، والأحروية ظاهرة الأولوية يعني. إذا كان لا يسمع هذا ولا يجوز له سماعه فكيف ينطق به، من باب أولى، لأن الناطق أعظم إثما من السامع. ويجب حفظ البطن من الحرام كالطعام المغصوب والمسروق ونحو ذلك، وحفظ البطن من ذلك يستلزم أكل الحلال، وقد وردت في ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية، إن الله أمر المرسلين بما أمر به، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح، وكذلك أمر المؤمنين بهذا. فينبغي للإنسان العبد الصالح أن يتحرى كل لقمة يأكلها وكل شيء ينتفع به أن يكون حلالا، ويبتعد فيه عن الحرام وعن الشبهات وآثار وحديث نبوي وآثار. انظر الكبير وانظر على الخلاف في الحلال هل هو موجود أو لا، هذا من كلام متصوفة يقولون هل الحلال موجود، الحلال موجود في كل زمان ممكن هذا. أما أن يقول المقصود به أن لا يكون مر بحرام قط حتى وصل إليك، فهذا ما كلف الله به إنسانا ولا أمر به، أنت لا عليك، أنت عليك أن تكتسبه وأنت بوجه جائز. أما أن يكون هذا الدرعم منذ صنع ومنذ خلق وهو لم يكتسب بحرام، هذا كلام لا، ليس على الإنسان يفعله، ما كلفه الله بهذا. وما يفعله الإنسان إذا كثر الحرام وعلى أصول الحلال وأصول الحرام يدخل في الحرام الذي يجب حفظ البطن منه ما حرم أكله، كما قلنا هو ما حرم لذاته أو لكسبه. ما حرم أكله كالميت والدم المسفوح لحم الخنزير وما هي لغير الله به والمنخنق وما ذكر معه في الآية إذا أنفذت مقاتلها أو لم تنفذ أويس من حياتها على خلاف في التي لم تنفذ مقاتلها هذه مسائل معروفة في باب الزكاة عند المالكية. وكذا الخمر وغيره من المسكرات قليلها وكثيرها، وكذلك الحشيشة ولو قلنا إنها مفسدة غير مسكرة. وأما الأفيون وغيره من المفسدات فلا يحرم منه إلا القدر المؤثر في العقل، ويجوز استعمال اليسير منه الذي لا يؤثر في العقل في الدواء ونحوه. وهذا من الأشياء التي فيها إشكال، يعني يقولها المذهب وفيها إشكال، ولعل هذا قبل أن تظهر أضرارها البالغة الآن، وأيضا أنها فيها إدمان، فالإنسان إذا بدأ بها بقدر يسير لا قد لا يستطيع تركها، وهذا مشاهد. وقد اختلفت فتاوى شيوخنا فمن قبلهم ممن قرب عصره في استفاف، إذا كان في الدواء نحوه لكن بعضهم يطلق يعني. طيب قال في استفاف دخان العشبة المسمات الآن على لسان متعاطيها بطابة، وإنما كانت تعرف بشجرة القمر، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، والظاهر المنع لما احتف بها من المفاسد التي لا تعد كثرة. هذا هو الضابط التي فيها المفاسد تحرم. ولا خصوصية للبطن بالحفظ من الحرام، بل وكذلك سائر الجسد، فيجب لبس الحلال وسكن الحلال وركوب الحلال، ويجب أن لا يستعمل في جميع ما ينتفع به إلا الحلال، ويجب حفظ الفرج من الزنا، وحفظ اليد من البطش بها لممنوع يريده، وحفظ الرجل من السعي بها لممنوع يريده أيضا. وعلى ذلك نبه بقوله يحفظ فرجه البيت، ومعنى يتقي يحذر، والشهيد فعل بمعنى فعل الحاضر الذي لا يغيب، وهو الله تعالى. والبطش التناول والأخذ الشديد والسعي والمشي والذهاب، وفي البطش متعلق بيتقي والسعي عطف على البطش، والممنوع يتنازع فيه البطش والسعي، وجملة يريده صفة لممنوع، أشار بذلك إلى ما في الرسالة بل في النصوص قبل ذلك. ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك، ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك، قال الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلى قولي فأولئك هم العادون. وانظر بعض ما تجوز مباشرته كالزوجة مثلا والأمة، وما لا تجوز في الكبير. وهنا انتهى كلامه على حفظ الجوارح السبعة، وأدخل في أثنائها ترك المشبهات، لأن تركها هو بحفظ الجوارح منها، فكأنه يقول يجب حفظ الجوارح من الحرام المحض ومن المشبهات، وأما ترك الأمور المشبهة هكذا مكتوب، والمشتبهة المشبهة ضبط بهما الحديث. فمطلوب أيضا، وعلى ذلك نبه بقوله يترك ما شبه، وزاد بقوله باهتمام أي بقصد ونية ليفيد الوجه الأكمل، وأن الثواب إنما يحصل في المتروك مع النية لا بمجرد الترك. ترك الحرام لا يؤخذ عليه الإنسان إذا تركه حتى لو بغير نية، لكن إذا تركه بنية كان مأجورا. لهذا قال فمن ترك محرما أو متشابها بنية الامتثال يثيب على ذلك، ومن تركه ولم يخطر بباله فلا ثواب له. والمشتبه هو كل ما ليس بواضح الحلية أو التحريم مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب، ولذلك فسره بعضهم بما اختلف فيه، هذا نتيجة الأول، لأن تجاذب الأدلة هو سبب الخلاف، وهذا وقيل غير ذلك انظر الكبير. أخيرا وختاما، وأما التوقف عن الأمور أي عن ارتكابها حيث يجهل حكمها حتى يعلم أن يغلب على ظنه، يعني لا يلزم التيقن حتى لو غلب على ظنه ما هو حكم الله فيها، فواجب أيضا، يعني لا تفعل شيئا إلا وقد علمت حكم الله فيه، هذا إذا شككت، يعني إذا كان شيء مشكوك فيه من الأشياء واضحة واضحة. أما إذا ما علمت قلت هذا الشيء لعله محرم فتوقف حتى تعلم هل هو حلال أو حرام. وما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ أن الذي قبله أنت تعلم أن فيه مثلا خلافا وأنه متجاذف هو مشتبه عندك وأنت بحثت لكن اشتبه، وأما هذا فأنت لا تعرف أصلا حكمه، وكلاهما تتوقف عنه. قالك ويحصل ذلك بالنظر في الأدلة أو كتب العلم حتى يزول يعني عنك الجهل بحكمه إن كان أهلا لذلك، أو بسؤال لأهل العلم، وحينئذ يفعل أو يترك. ودليل وجوب قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هذا الحديث قيل لا يثبت، ولكن الإجماع منعقد على معنى، وليس هذا من ترك المشبهات المتقدم قريبا، لأن المشبهات مختلف فيه العلماء لتجاذب أدلة الحلية والتحريم لها، فللمتوقف عنها شعور بالحكم في الجملة، يعني أعلم أنه يقول هذا والله مختلف فيه فهذا تورع عنه أو مثلا أدلته متجاذبة، وهذه المسألة فيما لا شعور بحكمه أصلا لا يعلم. فالبياع يجب هكذا عليه أن يتعلم أحكام البيع، والآجر أحكام الإيجار، والمقارض أحكام القراض، وهكذا. وليس كلما فعلت شيئا يجب عليك أن تعرف حكمه ولو إجمالا، أحكامه ولو إجمالا ليس تفصيل، تفصيل عند العلماء، لكن إجمالا أنت تتعلم أن البيع مثلا فيه كذا وكذا هذا حرام ولا بد أن تكون كذا تتعلم. وكان عمر يقيم من من من السوق من لا يعرف أحكام البيع. وليس المراد بأحكام هذه الأشياء جزئيات مسائلها، فإن ذلك من دأب الفقهاء ومن فروض الكفاية، وإنما المراد علم الأحكام بوجه إجمالي يبرئ من الجهل بأصل حكم ما أقدم عليه بقدر وسعه، هذا هو. وأما تطهير القلب هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.